الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه تسجيلة الإيمان ورقم الشريط 76، ولازلنا في بيان معرفة الحلال والحرام، ولازلنا في الطرق غير المشروعة لاكتساب المعيشة. الآن غادي نذكروا شيئا من السرقة، ثم النصب والاحتيال والدجل الدجالون. كلمة سرقة ثقيلة على السمع، يعني نسمعها ثقيلة. قلنا كلمة سرقة شما يهزمونها النفوس، ومن الغريب أن تجد معظم الناس يستنكرونها. كل واحد يستنكر السرقة، ولكن في نفس الأمر بعد ما تجد فهو سرق، ويكيلون السب والشتم لفاعلها. انت يسرق ويشتموه يسبوه، ينتفعون بصورة مباشرة وغير مباشرة لتحقيق مصداقها. فهم يتصورون أن كلمة سارق يحاصر بمن يدهم البيوت ليلا أو على حين غفلة. يسحب السارق غير هو اللي يسحب البيوت في الليل، واللي يضرب لبزاتهم واللي يجلو بهده هو السارق فقط. لا، أنواع السارقة كثيرة. من أهلها فيمد يده إلى ما فيها من مال ومتاع، ولو تأملوا قليلا لظهر لهم سراق آخرون. إذا تأمل الإنسان ويشوف قواعد الشرع يشوف رسار سرقة، لأن هذا اللي يسرقه في الليل ويضرب وجهه باش جعان، والآخر ما قد شيء يسرق بواحد الحيلة اللي ما قد شيء، اللي ما قد شيء يسرق ما قد شيء. يجري في الناس يسرقون الناس على مرأى منهم ومسمع، كيسرقات انت كتشوف وكتسمع، فكأنهم قد انقطعوا من قبل. هذو من قوم شعيب اللي يغشوا في الموازين. وعلى كل حال الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم وابتدى بهم. ترى السرقات قد عمت الجميع وقام بها الكثيرون، لم رحم الله. فالبائع والمشتري لهما سرقان عند التحقيق، إلا القليل المدر منهم اللي تبيع واللي تشري راه سرق، إلا قليل منهم. وهذا ناشئ عن اضطراب الموازين والمقاييس، لأن الموازين والمقاييس مضطربة عند الناس، والمكاييل وسوء النيات، والنية صالحة ما كيناش. وضع في الوازيع الديني والخلقي، الوازيع الديني والخلقي ضعيف ما كاينش، ويهمل الرقابة والرقابة الحكومية ما كيناش. من الجهات المسؤولة عن ذلك حتى تشجع الكثيرون على السرقة، على السرقة شجعوا الناس، عارف ما يجيش للي يبعد ولا اللي يخوفه ما كاينش. ولو رقبت المقاييس الموازين المكاييل لظهر فيها النقص والاضطراب وبحال. كنت رقبت المكاييل الموازين تلقى النقص، شحال من سنة يشريوا الناس الخمسة ديال 50 كيلو فيها 48، شحال من سنة، سنوات متعددة. وهذا المواطن سراق ولا ماشي سراق؟ سراق. وهذه هي ماتدك ديال السي دي جي، يعني احرقوا له مزيد على 200 مليون ديال الزرع، بالي وخامس وفي خلطهم على الاخر، تيجوا الناس يعزموه في قوم صالحش. سراق ماشي اللي كيضرب جيبه هو سارق. لان ذاك النهار قلنا الاسماعيليه، ماشي الاسماعيليه اللي تغلقات، هي ما نعرفش هي اللي عطاها ذاك السي دي اللي سرق عين السلوجي اللي قبل ايه. مطاحن مكناسة هي ماشي ديال الإسماعيلية. كل سنة في المراقبة يظهر النقص. إن الناس يتدمرون من هذا الوضع السيء، كل واحد ما تعجبوش هذا الوضع هذا، ولكن من يمارس هو فيرمي الحساب. يعني هذاك جيش كيلو كل خمسة راه الملاير ديال الفلوس على السنين الطويلة، وخا ما يربحش، يعني كاع ما عنده ربح إلا غير داك جيش كيلو ولا غلط. وينتظرون زواله بفارغ الصبر، تيتمناو باش يزول هذا الغش وهذه السرقه وهذا. فهم يعلمون مثلا ان بيع اللحم والخضروات، كل واحد يعرف ان الجزارين والخضار والطعام وغيره يسرقونه بواسطه ميزانهم. والكثره ديال هذوك اللي يبيعوا في الكرار يربحوا بالرخاء، ولكن 100 جرام راه مشات وكثير ما جربناها وصحابو راسلين الرخاء وعن كيف راسلين هذا الغلاء، لما ما شفت استطاعة كل واحد يجي يقول له ريني كيلو ولا كيلو واش فيه البنا ولا ما فيه شيء، ما استطاعة كل واحد مثلا انتم تيجوا هكذا وتنشروا نقص، وحتى احنا اشترى تنشروا الغلاء الخارقة وتنشروا الغلاء، يسرقونهم بواسطة ميزانهم غير المستقيم، ولا الميزان ثقيل ووزنهم غير صحيح، فينوحون باللئيمة على منفذ القانون. وتيقول لك علاش هذا يجي يفتشناو، علاش ما تيعرفوا غير المساكين ما تيفعلوا تيتركوا، ولا جا المراقب تيتمكاو منه تيبداو يسبوه علاش يجي. ينظرون لهذا الاضطراب المخيف نظر المتفرج، والمراقب مجرم سرقات واعمال لا يقدم على ارتكابها الحيوان الفاقد للشعور. الان يعني من الطرق غير مشروعه السرقه بجميع انواعها، والغش الحقيقه والخداع والتفليس كل سرقه. الان النوع اخر ديال الطرق غير المشروعه النصب والاحتيال. النصب والاحتيال من الجرائم المنتشره في الدول كلها. النصب والاحتيال يقول هنا في مصر ما شافش عندنا، كما الجبل قال ظهر الفساد في البر والبحر وقال له وحتى عندنا في الجبل، يعني هذا مسكين مصري رحمه الله يصحاب ان الغش كله كان غير في مصر. النصب والاحتيال حيث يسعى بعض الناس بطريق النصب والاحتيال لسلب ثروات الغير كلها او بعضها. ركن الى عقلتو اجبر هذاك اللي في وزير الشماء لهذوك الناس اللي بدا لهم الذهب وبدا لهم فلوس ورماهم في الاخر شري الصواني، اربعه ديال الناس قتلهم رماهم في اللب شري الصواني، شرب لهم واحد السائل داخل وجابهم السياره، والمراه كتهضر له من البير قال له المراه العفريته اللي تتهضر معايا، هو دار البير ودار له الدرج الكوزينه، اش تبغى ايه الحاكم القهوه ولا اتاي؟ فيرمي له السلك يطلع من البير، هي راه في ذاته في الكوزينه. لما قال له المراه الكنز كاين في البحر قالت لهم العفريت غادي يسهل لكم، كان واحد البحر صغير شويه سنين تمشيو ليه ثم تاخذ الكنز، وجاب الكاميه وجاب السيارات تاع ما مازال ما داروا ديك الحويط ودفعهم بالكاميه تاع حوض الماء بالسوق اسبوع داخل الماء باش ياخذ الثروه ديالهم. وكان كان تيقرا وكان بردعي وكان على كل حال وتزوج شي مراه كبيره وكانت سمساره وكانت تطلق ليه دعايات، اما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، كان واحد المشروع ولا واحد الورقة ولا واحد الكنز ولا واحد الورقة راه كاين الكنز في موضع فلاني غنربحو فيه 25 مليون، أرانا نجيب نعمل بعدا واحد المليون ديال البخور وديال سميتو باش ياكلها هو بعدا، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي من شركة مختلفة اللي يقول له غادي نكتب لك وغادي نفعل لك الشركه تربح فيها في عام ولا عامين تولي من اكبر الاغنياء او مصرف لا وجود له، واما بالتصرف في مال ثابت او منقول ليس ملكا له ولا حق له في التصرف فيه، كان يدعي ان الاطيان التي يريد بيعها او رهنها هي ملك له والحقيقه انها لغيره، اما باتخاذ اسم كاذب زور او صفة غير صحيحة كان يدعي انه من رجال البوليس او من الوجهاء ويتضح انه كاذب في دعواه. وشحال من مرة لقاو الناس داروا لك سوا ديال شي طائفة من الحكومة وخدعوا بها الناس تبين انهم غير الشفرة وما كاين شيء، وفي الصحراء واحد تنعرفو هز واحد الفك ديال الجمل ذاك لو اللي استقلال قال له واحد الغشار سميتو يقول لهم انا من ديك الفيدا تياكل الذبائح تياكل الناس سميتو حتى حصل غير واحد الفك ديال الجمل اللي قال له الغشار تيقول لهم الفردي. على كل حال فمثل هذا يعد نصابا محتالا ويعاقبه القانون وكذلك تعاقبه الشريعة الإسلامية، وهذه الطرق غير مشروعة كلها. نقل الدجال والدجالون

شيخكم يدعي علم الغيب. قال لي لا يا لا الغيبة والرؤية فيها زيادة علم، فيها رؤية وفيها علم، يعني يدعي أن شيخه بقي حي الآن تيشوف الغيب. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن عباد الله المقربين، تيقول لك رحنا من أهل الكشف عباد الله المقربين، مع أنهم يأتون المنكر باختلائهم بالأجنبيات، ومع ذلك نقاش المرأة زوينة ركزت لعلي الشيطان يختلف بالنساء الجميلات الكواعد يختلف بهم، ولا يعلم ما يفعله المشعوذ إلا الله. كان واحد يبيع الأدوية في الرباط، عنده حانوت وعنده المجلس وعنده بيت السر، اللي يبغاها تدخل البيت السر، وحقيقة بيت السر ما كذب شيء. بالأجنبيات، وكل من يختلي بالأجنبيات ثلاث قوى عنده، وخمرة عمك وخمرة خوك وتختلي بها وتفعل له دول الخوية، والدرعان ديالها باينين والشقان ديالها باينين والمهود ديالها منفوخين، يعني وجالس حداها راه ما كاين تما لا تقوى ولا شيء، راه مصيبة تما، ما كاينش خوك سير فين تشوف طيجي ولا تخرج من الدرخ والدار، وإلا راه يقع شي حاجة. إلا ما وقعش ما كلشي تيوقع من البعض، وراه شفنا وسمعنا كلكم صانعين وشايفين. وأكل أموال الناس بالباطل، وهذا الدجالون ياكلنا أموال الناس بالباطل، كاين اللي تياكل بالصينية، كاين اللي تيضرب في الرملة، كاين اللي تيضرب بالخيوط، كاين اللي تيضرب بالسبعة، كاين الكارتة، كاين بفكي تيحل الكتاب، وكاين قرعة الألبية، وكاين هذو معشار الفلات، وكاين أبو يستوط الفاكي، زيد وزيد أغير التشعويذة أو الحرام. ومنهم المنجمون، واحد النوع الثاني المنجمون الذين يدعون معرفة علم الغيب أيضا بالسحر والتنجيم وقراءة الآثار. قال لك النجم فلاني لا طلع راه ما كيكونش المطار، ولا كيكون هذه، ولا غادي يسقط المطار، ولا ما يسقطش، وكاين اللي كيشوف في الكتيف. فيفتحون الكتاب بأيديهم ويضربون الرمل، جي دابا المرأة زميلة جي يكتب ليها يحط ليها الكتاب فوق الراس، عاود يحط عاود يقول لها كذا وكذا، يكتبوا خلاص راه ما كاين شيء، وقرعة الأنبياء فيها بيت هكذا تحطها ويقول لها غمضي عينك وتحط شي مريمة ولا خديجة ولا مرت فرعون ولا هكذا، بدا يحكي عليها داك الشيء اللي كاتبين تما. وينظرون في الفنجان لمعرفة الأحوال، أو يشوف شي كاس ديال الماء ولا شي لا شي زلافة ولا، ويرمون الودع الغلالة، الغلالة ديال العبيد اللي كيديروا هاد المتقاشين، ويتكلمون بالبدع، يتكلموا بالكلام البدعي اللي ما يعرفوا الشرع، ويقرؤون الفس هاد العام ديال الحوالة ولا هاد العام ديال الزرع ولا هاد العام ديال سميتو، ويقيسون الأثر ويفتحون ورق اللعب كالطا. كان كنت مشى في الجامعة لفنا وشت جوجة جالسين كنشوف فيهم بالعين باش يعيطوا عليا، عيطوا عليا اش اش باش قالوا باش نشوفوك، قلت لهم واش من الغرائب والفضيحة، انا راجل قد الغول ونجي انا عند العجوزات شنطات ما يعرفوا حتى يتوضا، هذا يشوفوا لي انا تعرفوا شي عجوزة شنطة؟ قالت لي وحدة على انا عجوزة شنطة، لا ولكن ما تعرفيش. على كل حال قال الله يرحم والدينا غير سير خلينا، غير بغيت يعيط عليك في الجامعة فلا شوف فيه تعيط عليك. وغير ذلك من طرق ديال التحرميات لا يعلم عددها الا الله، وخصوصا المؤمن يتقي الله ما يعملهاش وما يحبش يعملوها ما يسلم عليهم. حنا كون عشان الناس دابا واش عندهم شي غير على الدين، كون يخرجوا واش هنا يسلموا عليها، وربما يلحش من قدام الناس حتى يصير غير هو وياه يسول على شي حاجه والحيطه قداش، وراه شفنا مالي الحين مشاو للسحره مشاو لسيدي علي مشاو لكلشي، راه كان عارفو بحيتو ومريضة البنت يديها لسيدي علي، مريضة ماشي بنت صغيرة امرأة وكبيرة وموظفة. ده واحد العامل للرباط عند سلاء شي سي سي واحد العام جابوا له هنا العام تاخذ الدائره سي في عليه تسب في الحكومه وسميته قال لهم يديها علي يديها علي خرجوا علي هذا العجب هذا على كل حال وهم جميعا يزعمون معرفه الغيب هذه الانواع كلها تعتقد انهم يعلمون الغيب ولكن بالنسبه لنا ما هو في نفسه عارف ما تعرفونه راهي نزل فيه يقول لك ما تعرفونه غير سنعيشه يا في الحقيقة لا يعرف ما تعرف شيء ولكن نلقى الناس السداج الغافلين من النساء والرجال وعداس نيته ويكذبوا عليهم كشف ومعرفة الغيب الكشف عنه لنظير الحصول على الدرهم والدينار باش يصور شوية ديال الدرهم ولا دينار وهم الغيب الذي يدعونه إلا كذب افتراء هذاك العيب اللي تعرفوه غير الكذب وافتراء مبنيين على أمارة عادية تشوف شي أمارة عادية منين تجي عندها شي أمارة تقول لها واحد المرأة طويلة ولا بد المرأة تعرف ولا تعرف قصيرة تعرف متوسطة منين تعطيها للشرعية تقول هذاك اللي سحرت لك وتشوف اللي طويلة تضرب ولا تجيها شي حاجة تقول هي كثيرا ما تختلفوا ويظهر كذبهم فيها تنقيل كذب المنجمون كذب المنجمون ولو صدقوا أو ولو صدقوا كي لا صدقوا شي وحدة شي وحدة غير داروها على الله راه كذبين راه ما كاين شيء ولكن العار على اللي فيه كل المال ديالو تيصدقهم وما هما كلاو لك ديالك وتلقاو في جهنم بجوج ولقد كذبهم الله ونهى عن تصديقهم وإتيانهم وذلك لغلبة الكذب في كلامهم ولإهامهم العامة أن الله خصهم بعلم الغيب لأنهم من أولياء الله وأولياء الله علم الغيب والنبي صلى الله عليه وسلم كثير من المسائل لا يعلم فيها الغيب هذا ما يعلم شيء يخبر الله تعالى فهم الناس مرتوا بالفاحشة وما عرفوا الصدق ولا كذبة واعتزلها حتى نزلت براءتها من الله من السماء اذا في علم الغيب وقد افتروا على الله الكذب بذلك قوله الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب وكذلك الذين يذهبون الى الاضرحه ويطلبون منهم حاجاتهم ورد غائبهم وتفريج كربتهم بالسر فهم يعتقدون أن هذا المدفون الميت ألف سنة يعلم الغيب ويسمع كلامه ويعلم بحاله ويستطيع أن ينفعه أو يدفع عنه الضر إلى ما كان هذا كفر ما بقاش الكفر في الدنيا قاع مرة إنسان يصلح عقيدة ديالته يعرف أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه أبدا ولو تجمع الدنيا كلها باش يضرك بحاجه ما تبغاش الله عليك راه ما قطع ما كاينش والا واش كاين واحد اللي يغلب الله يعني يبغى الله يجيك زعما الناس غير ضرك واش غادي تصورها تصور هل الناس اللي تيعتقدوا ان هاد الحبوب اللي تيشربوا باش يولدوا ان هذيك الحبوب هي اللي حبست الولادة سبحان الله الحبة الصغيرة حبس قدرة الله هذا غير وهم راه ما كاين شيء وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله من في السماوات والأرض والأرض يتنوا في السماء والأرض إلا ما كان يشاهد الأرض يتنوا في الأرض هل يعلم الغيب لا يعلم الغيب إذا كان الذي إلا الذي يعلم الغيب وخرجوا شخص تعلم الغيب ما كان هذا صحيح كوميسيريا اللي كيضربوا سراقوا استعملوا الضوء واستعملوا العذاب واستعملوا الشيفون ما يحتاجوش يجيبوا النخر بشيء جواب الكوميسرية ديال فاس ما قد فتوح ده خلاص ماشي حتى يجيبوه نقول فين كاين سرق في الناس دابا وتوريه لنا ونجيبوه هذه تنفع الدولة بزاف لكن كذوب نقول لها شحال من سرق اللي فسوا ريهم لنا ونقضي عليهم في ديورهم خلي صافو. وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ولذا قال العلامة ابن حزر في فتاويه الحديثية تعلم الرمل وتعليمه حرام شديد التحريم وتدافع له. تعلم ضرب في الرمل ولا السحر ولا فعل هذه المسائل هذه حرام لا تعلم فيها ولا تعلم شيء واحد اخر لما فيه من هوام العوام عشمت العوام اما فاعله يشارك الله في غيبه. يقول كيف لا يعلم كيف انا اخبرني ولقينا الحاجه ديالتنا عند هذا. اذا دابا هذا غادي يغلب عليه الجهل حتى يكثر. ومستتر الله بمعرفته وهو الغيب لم يطلع عليه الا انبياءه ورسوله كما قال تعالى عالم الغيب فلا يدر على غيبه احدا إلا من يرتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني الحاجة اللي علمهم الله تعالى تعلمها الألفية ومثل ما علمناها شحنا تعلمها لنا. أما هنا هذا ما يستدلش بأن الألفية تعلم الغيب، لا يعلمون الغيب اللي ما عرفناه شحنا ولكن هو عرفونه جبريل عرفوا بالوحي ما بقاش بالنسبة له غيب أبدا. والدليل على ذلك أنه يسأل على بعض المسائل فلا يجيب تيجي السؤال الجواب من عند الله ما تيجيوش ما عرفش. ومن العجب ان يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الاجوبه للفتاوي تيجيه الوحي ويتجرى بعض العوام ويفتي بغير علم. شتي المنكر المصيبه كده النبي يتوقف تيجيه الوحي والائمه يتوقفون والعام ما قرا لك من درس حتى شي حاجه غير يسمع السوا مازال كاع ما وصلت النبوات حرام بس حرام دليل ما نعرف حرام. وهذه الفتوى هذه اكبر من الشرك بالله. يعني قولي على الله في دين الله في غير علم اكثر من الشرك بالله. قال تعالى شاف الامين قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ابن القيم بدا الله بالمعصية صغيرة ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة أكبر من الشرك أن تقول في دين الله بغير العلم. أنت عالم قال ها عارف النسيخ والمسيخ عارف المصحيحة واللي باقي مصحيحة وسميك في يا ليته يقول سمعت فلان قالها بالرزمته ولكن تنسبها لرسوله هو اللي حرم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. راه الغرق راه ماشي زعما انت شجاع إلى زوجتي راك في الخطر عظيم. ولذا قال العلامة ابن حجر في كتبه الحديثية يتعلم الرمل وتعلمه حرام شديد التحريم وكذا فعله لما فيه من إهان العوام أن فعلوا يشرك الله في غيبه وما استتار بمعرفته لم يطلع عليه أحد. وقد نهى الشرع الشريف على إتيان الكهان. الشريعة كاتناك باش ما تمشيش للكهان والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى ونحو ذلك. فعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا واسمع رجل المرأة وما أكثر النساء الحمقات لتمشي العرافات والشوافات وتمشي حتى الرجال فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما 40 يوم ما يقبل الله منك صلاة أبدا. إلى ما قبل الصلاة معناه زنديق رواه مسلم. ولما قلت لهم خربوا شاف واحد البلاد قال لي مشينا وعاودنا ساعة وعندها. وفي الحديث المشهور من صدق كاهنا او عرافا، وفي بعض الروايات او منجما، فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي. الكاهن هو الذي يتعاطى الخبر عن الامور المستقبله ويدعي معرفه الاسرار، فيخبر عن بعض المضمرات فيصيب بعضها ويخطئ اكثرها. والعرف هو الذي يزعم انه يعرف الامور بمقدمات واسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يساله او فعله او حاله. ولما كانت حرف العرافة والكهنة من انواع النصب والكذب والاحتيال، الضار بالاهالي عاقب عليها الشرع والقانون. ولكن اين الذين يطبقون الشرع اذا كانوا مسلمين؟ واين الذين يطبقون القانون اذا رفضوا الشرع؟ فينهم؟ ما يطبقون لا شرع ولا قانون. قالع الاسنان او بيع العقاقير او الدجالون والمشعوذون الذين يشتغلون بصناعتهم في الطرق العموميه بلا اذن يعاقبون بدفع غرامه لا تتجاوز جنيها مصريا او بالحبس مده لا تزيد عن اسبوع. هنا القانون سيعاقب حتى اللي يتعاطى شي مهنه ما يعرف ليهاش. قالع الاسنان كيجلس وقف زي ما عرفناش ما والو، يجيب النشيد وشي مرض يبيع به سيدي به المال قاطع ولا شي حاجه يهلك من الفن ديالو. او بيع العقاقير تتشوفوا شحال تنشوف السوق. او الدجالون المشعوذون الذين يشتغلون بصناعتهم في الطرق العموميه تجب معاقبتهم شرعا وقانونا. ثالثا، ومنهم من يدعي معرفه الارزاق. سبحان الله، عنده ذات معرفة الأرزاق وقدرته على تسيرها لكل بها. يقول لك تبنت لهذا الحانوت بدأت تربح فيها مزيان. لا، سيرها كانت تبقى دير واحدة حين صغيرة وكتب لها تولي تاجر كبير، لا تعطي الربح ديرها تجي واحد اخر. وكذلك الرموز وفتح الكنوز، اجيو نمشيو نجيبو شي كنز راه كاين في واحد القبر العيش. وهل يصدق انسان عاقل ان بيد هؤلاء المنجمين خزائن الله؟ واش اللي عنده العقل يصدق هاد الناس انهم عندهم خزائن الله يتصرفوا فيها ومفاتيح الرزق والارزاق بيد الله والقدره على ايصال عيش الناس؟ وقد كذبهم الله تعالى بقوله اهم يقسمون رحمه ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض السخرية. حكمة الله تقتضي يكون واحد غني واحد الوسط واحد فقير باش يشتغلوا الناس باش تعمر الدنيا. أما إذا كنا أغنياء كنا حتى واحد ما يخدم، غادي نرجعوا الفلس. إذا كنا أغنياء نرجعوا الفلس للفقر. عاد من نستغنى ثاني نرجعوا للراحة ونفقروا ثاني. إذا الله تعالى قسم الأرزاق وهو أحكم الحاكمين وشغلوا هذاك لا يسألوا عما يفعل وما عندك الحق باش تقول علاش يجعلني فقير وهذاك يعطيه. فلان قد الدبزه وأنا فيها جوج متر وأعطاني وهو ما أعطاني شيء. وراه كان اللي غضب على الله قال لك علاش يولي فقير. وقال سمعت واحد قال لي لا بغى نعبده يغنيني بعدا يعطيني. يظن هذا الجاهل ان عبادته تنفع الله. عبادتنا لا تنفعه ومعصيتنا لا تضره. الله جعلك فقيرا امتحانا لك وجعلك غنيا امتحانا لك. وما عند الله تعالى العلم الازلي عرف الا عطاك المال بالزبغه لنفسك الفاسقين وما يبغي لكش هكا. ومن العصمه التي تجد وحرمك من داخل الموارد بزاف وبقيتي فقير معاك وقابل في الجامع. الى عطاك الفلوسات ما تبقاش تسلم على هاد الفقراء. مش حال من واحد عرفناه غير استغنى شويه سلم قال لي قلت السلام عليكم. يسمع. وقوله ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. اذا كان الله هو الرزاق نعتقده، وعلاش الغش وعلاش الخداع ولاش احتيال ولاش النصب ولاش الدجال. وقوله قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب. شوفوا الرسول قال له الله كلهم عندك يعتقدوا فيك شي حاجه، والله ما عندي خزائن الله، لا ما عندي ما نعطيكم ولا منعكم، ولا اعلم الغيب، عندكم تسولوني شي حاجه بالغيب ولا شي حاجه، ولا اقول لكم اني ملك، انا بشر بحالكم، امرض كما تمرضون واجوع كما تجوعون. وقوله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، ولكن هذا من يشاء إما شاءه لأنه من أولياء الله وأراد أن ينفع به الناس وعطاه المال باش يصدقوا في سبيل الله، وإما أراد هلكته ما يصلح له الخير وعطاه المال باش يصدق به شيء جهنم. وشحال من واحد دابا خرج عليه المال، شحال من واحد خرجت عليه الوظيفة، كان تيسم له وكان لاباس عليه غير تصدف وشوية ترقى شوية هاي ما بقى شيء يرضى يركب حتى في ركاب لبدا قالت في المرسيدس. واحد العالم السعودي جابوا له جال المطار وجابوا له شي سياره خرشة شويه ما بغاش يركب فيها، واش نركب على هذه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار واقل الحيوانات ركوبا والحمار، والنبي يركب على الحمار وفلان قالت ما يرضاش يركب على الحمار. واش هاد الورجلة زي عنا دابا؟ إلا زعما ما لقينا شي بغينا نطلعو لشي أبي يركب ليك على حمار؟ لا لا ركبو. ومنهم من يدعي أن في استطاعته إيجاد المحبة والألفة بين القلوب، هذه كثار عند الطلبة هذه. قال كان ندير لك الألفة والمحبة بينك وزوجتك اللي هي عافية وما تبغيش تجبلك أن ندير لكم المحبة. وشي مرة مشات عند شي وحدة وقالت لها عطات شي بخور وشي كذا، مازال ما دخل الراجل جاء سمع البخور خان في سميتها شهد شي ضربها لفقة مع الحيط. إيوا هل كذا كي دايرة البخور والبغض والكراهة. قالت إلا بغيت تقول لهم سقي إلا بغيت نفرقك مع ذاك الراجل تعطينا قد قد هذه ينزل العداوة والبغضة فيما بينكم وتلقب والتفريق بين الحبيب والمحبوب بدلائل من كتاب كثير الصفحات يضعه المنجم على الأرض يكتب منه حجابا للمحبة والقبول بكلام غير معقول ورموز لا يعرفها الإنسان ولا يصدقها العقل. وكيف يصدق عاقل أن بعض الكلمات المختلفة المبنى فسدة المعنى أو إشارة ورموز يكتبها هذا الدجال تكفي لتأليف القلوب؟ لا يستطيع تأليف القلوب إلا الله، ولو ألفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. والمرأة لا بغات يحب راجلها تكون عندها أخلاق مزيانة ونعام وخيار والليونة والطاعة ودير علمك شوية ودير تصف ودنها شوية على إلا سمعت شي كلام وما تعاودها شاي وما تفكر وكذا يعني تحسن أخلاقها يبغيها الرجل، وإلا كانت زعرت بحال بغلا زعرتها راه خاطر تجيب نية حجاب ما كاينش. والرجل كذلك إلا بغدا تكون يكون أخلاق لينة وطيبة أخلاق إسلامية ماشي يدخل بحال بحال السبع